بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وجهنا أعظم توجيه وأعدل توجيه وبين لنا كل شيء. بما يغنينا عن توجيه من سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، خير من بلغ عن الله وبين شريعة مولاه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإننا في مثل هذا الموعد من كل عام تمر بنا الذكريات، وما أسرع مرور الأيام والسنوات، فهذه مرة بعد مرة، وما السابقة منا ببعيد. فنحن على مشارف شهر رمضان، وقد انتصف شهر شعبان، لتتذكر فيه الأمة كما تعودت ذكرى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، وذلك بتوجيه كريم من الله عز وجل. ظل النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس إلى المسجد الأقصى، وهم في مكة يومئذ قرابة سنة تقريبا قبل الهجرة، حتى هاجروا، وهناك استقبلوا أيضا المسجد الأقصى في صلواتهم كما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى وشرع لهم. ولكنهم في مكة كانوا يستقبلون البيت المقدس من وراء الكعبة، فتكون الكعبة أمامهم من جهة يستقبلون بها البيت الحرام والبيت المقدس. أما من كان في المدينة فلا يستطيع الجمع بين القبلتين، فإذا استقبل بيت المقدس لا بد أن تكون الكعبة خلف ظهره، ولو استدار إلى الكعبة لكان بيت المقدس خلف ظهره. فكانوا يستقبلون المسجد الأقصى في صلواتهم، ويستدبرون الكعبة على مضض وغضاضة في قلوبهم، إذ إنهم يحبون البيت الحرام حبا جما، ويتعلقون به من قبل الإسلام، ويتمنون أن يتوجهوا إليه ويستقبلوه دائما. ولكن أمر الله غالب، ولكن طاعة الله واجبة، وإن كانت فوق ما تطلبه النفس وتشتهيه، فكانوا يطيعون الله تعالى وإن كان في ذلك مخالفة هواهم وما ترغبه نفوسهم وما تتمناه قلوبهم. قرابة السنة ونصف السنة تقريبا حتى ازداد الشوق في قلوبهم، وتطلعت أبصارهم إلى الأمل في الله عز وجل، ولكنهم لا يستطيعون أن يطلبوا ذلك من الله لأنه تشريع، والتشريع لا يتمنى الإنسان أن يتغير، مجرد تمن أن يتغير وضع الصلاة، أن يتغير وضع الأذان، أن يتغير وضع الزكاة، سوء أدب مع الله عز وجل أن يتمنى العبد على ربه تعديل تشريعه، وإن كان هذا التعديل يوافق هوى نفسه ومنى قلبه فهو يعرض عن كل ذلك وأكثر منه ليستقبل أمر الله عز وجل بكل حب ورضا. فلم يجرؤ أحدهم أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام في أمر مثل هذا، بل الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم وهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى وهو أعظم الخلق الذين خلقهم الله عز وجل وهو خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وهو قل كما شئت، وكل ذلك لم يعطيه الجرأة على أن يتكلم بكلمة يطلب بها أن يحقق الله له ما يرغب وأن يعطيه الله تعالى ما يحب بتعديل تشريعه. كان يستقبل البيت المقدس في الصلاة ويرضى بذلك ويقنع، ولكن في قلبه شيء ما زاد على أن رفع بصره إلى السماء ويرفع وجهه إلى السماء ويرده إلى الأرض ويستحيي أن يتكلم مع الله في شيء مثل ذلك، لأنه تشريع رباني لا يجوز للعبد أبداً أن يجرؤ على شيء فيه ولا تغيير له ولا تبديل ولو بمجرد أماني قلبية ونفسية. فلتذهب النفس وليسكن القلب مع توجيه الله سبحانه، ولكن الله رحيم، ولكن الله عدل سبحانه وتعالى إذا رأى من عباده هذا الامتثال العظيم لشريعته وتلك الطاعة الكاملة لأمره فإنه سبحانه وتعالى يغير تشريعه من أجل عبيده بما يريحهم وبما يحبون ويتمنون فضلا منه ونعمة سبحانه وتعالى دون طلب من العباد. فحول الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام إلى الكعبة المشرفة ليستقبلوها في صلاتهم. أرجو أن نعيش تلك اللحظة وأن نستشعر تلك المشاعر الجياشة والفياضة التي ملأت قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام فرفعت بصره إلى السماء ولم تجرؤ ولم تقوى على تحريك لسانه بكلمة، وملأت قلوب أصحابه بالأماني والتعلق والتطلع إلى استقبال الكعبة فهي شرفهم وعزهم كعرب، وهي رمز دينهم ومحور التفافهم ومحج ربهم سبحانه وتعالى يحجون إليه كل عام من كل ناحية من الدين والدنيا يحبون البيت الحرام، ولكن مع كل ذلك أطاعوا الله عز وجل. وكانت نتيجة تلك الطاعة أن الله تعالى حقق لهم ما يريدون وأعطاهم ما يشتهون، وغير الله شريعته ونسخ فيها سبحانه وتعالى وله الشأن في ذلك، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أي أصل الكتاب. فقال تعالى في كلمات تسيل بالعطف والرحمة، في كلمات ناجية طرية تثلج الصدر وتشفي غيظ القلب، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قد نرى حقا إننا نرى يا محمد ولاحظنا تقلب وجهك في السماء، ما زاد على ذلك. لكن أن يغير يا قوم أيتها الأمة أيها المسلمون، اتركوا بيت المقدس وصلوا إلى الكعبة من نفسه هكذا، لا وحاشاه، إن أتبع إلا ما يوحى إليه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أدب عظيم جم مع الله سبحانه وتعالى أن يقترح على الله تلك الآية، يا ربي لولا حولتنا إلى الكعبة، لا، مقام الله أرفع، مقام الله أعظم. فلا أدري كيف يجرؤ بعض الناس على تغيير في شريعة الله، على تغيير في دين الله تبارك وتعالى، بختان للإناث في عهد الفراعنة، بعادة وطريقة جاهلية آثمة يجرمون الختان للإناث في الإسلام. كيف هذا؟ فعل الفراعنة باطل، وذلك الختان عند بعض مجاهل أفريقيا باطل، لكن الختان أو خفاض النساء في الإسلام شيء آخر، فكر راق، طريقة مستوية معتدلة تحفظ على المرأة والبنت عفتها وتصون لها عرضها وتهذب أخلاقها. فلا يقاس هذا على هذا، لا يؤخذ الحق بجريرة الباطل. أن يتمنى بعض الناس أن لو أحل الله كذا، أن لو حرم الله كذا، أن لو شرع الله كذا، ما هذا؟ الاقتراح على الله ليس بعده إلا العذاب والهلاك والدمار الشامل. القرآن أثبت لنا هذا في من سبقنا من الأمم، حواري عيسى عليه السلام وعليهم رحمة الله سبحانه اقترحوا اقتراحا ليس فيه جرأة على الله، ليس فيه إثم، ليس فيه ظلم، اقتراح عادي، أمنية مشروعة جائزة. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فزجرهم عيسى عليه السلام، ولكن أصروا على هذا الطلب، ليس فيه شيء، يطلبون أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء يأكلونها، لا حرج، ليس حراما، لم يطلبوا مستحيلا، لم يطلبوا استحلال حرام ولا تحريم حلال، إنما أرادوا أن يروا مائدة تنزل من السماء أمام أعينهم حتى تحل وتحط بين أيديهم فيأكلونها، أعدت وطبقت في السماء أيا كان طعامها. فلما رأى عيسى عليه السلام إصرارهم قال على وجل وعلى استحياء، قال على وجل وعلى استحياء من رب العزة جل وعلا، قال عيسى ابن مريم اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، وأخذ يحلي في الطلب حتى يسترحم الله تعالى أنه يعلم عاقبة هذا الأمر، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، دعاء في منتهى العظمة، في منتهى الجمال، في منتهى الإجلال لله تبارك وتعالى. قال الله إني منزلها عليكم مائدة، إن ذلك على الله يسير، سهل، ميسورة جدا، ومئة مائدة ومليون مائدة. قال الله إني منزلها عليكم على شرط، فالاقتراح يؤدي حتما إلى هذه السنة الكونية. قال الله إني منزلها عليكم وستأكلون وتهنؤون وتشربون، ولكن هناك شيء مرتب على نزول هذا الاقتراح وعلى تحقيقه. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أتدرون ماذا بعد المفاصلة في الدين؟ أتدرون ماذا بعد الاقتراح على الله تعالى في تعديل الشرع؟ والله لا يعدل ولكننا نخرب في الدين أو نغير ونبدل، إن ذلك لجرم عظيم نخشى على الأمة الإسلامية كلها من جرائه، ونقولها لله تبارك وتعالى تذكيرا وتحذيرا وبيانا، نخشى أن يعاقبنا الله تعالى بعقوبة لم يعاقب بها أحدا من العالمين. فهذا أمر مشابه، ويفعل المسلمون اليوم أمورا عظيمة يشابهون بها أفعال هؤلاء. فعل مثل ذلك كفار قوم ثمود فيما تحفظون في سورة الشمس والشمس وضحاها، إذ يقول الله تعالى: إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. قصة الناقة سمعتموها كثيرا، اقترحها قوم ثمود الكافرون، قالوا لصالح عليه سلام الله: هل أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة حية؟ اطلبوا شيئا معقولا، ناقة من ناقة، أن تلد ناقة ولا تلد جملا ذكرا مثلا، لكن ناقة من صخر، اطلبوا ذهبا من هذا الجبل فليكن شيئا معقولا، لكن ناقة تتنفس وتنمو وتتغذى وتحيا من جماد من حجر، لكن ذلك ليس صعبا على الله ولا عسيرا ولا ممنوعا. فسأل صالح ربه هذه الآية لقومه حتى يقطع الحجة عليهم: ناقتكم جئناكم بها فآمنوا. إذا جاءتهم ناقة عظيمة لها العجب في خروجها، في طعامها، في شرابها، في لبنها، في حياتها، آية، آية من آيات الله، معجزة، فهي ناقة ليست هناك ناقة مثلها ولم تر الدنيا مثلها، معجزة لا يستطيع قطاع الإبل وقطعان الجمال في الخلق أن تنتج مثلها أبدا بالتناسل المعروف، إنما هذه ناقة بنت صخر بنت حجر، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك حذرهم صالح عليه السلام، فقال لهم رسول الله، أي صالح عليه السلام، الله ناقة الله، أي احذروا ناقة الله وسقياها وشربها، فلها ماء الآبار يوما كاملا ولا تردوها عن مرعى ترعى فيه، اتركوها ذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. هذا هو شرط الله عليهم، بلغه إياهم سيدنا صالح عليه السلام. ولكنهم متنصعون، ولكنهم مفاصلون مشاكسون، فقاموا واستأجروا رجلا ليقتل هذه الناقة، ومكنه الله منها ليبوء بإثمها فعقرها. ولكن لما كانوا جميعا موافقين على ذلك طالبين له، أخذهم الله كلهم بالذنب، الذي ذبح بيده والذي أمر بلسانه والذي شاهد وسكى، الكل أخذوا. فقال تعالى: وقد جرمهم جميعا بهذه الجريمة ووصفهم بها فعقروها. الجميع عقروها، من أمسك السكين وذبح، من تكلم ونطح، من أمر، من أشار، من سكت، الكل عقروها. فعقروها، ما الذي حدث؟ فدمدم عليهم، أي تاب الله عليهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، تابع العذاب عليهم بسبب ذنبهم فسوى أرضهم، ما عاد يرى فيها دار ولا ديار ولا أثر لهم، صاروا كهشيم المحتضر، أي كالحطب، الحطب الذي تكسر من دوس البهائم عليه، يعرفه أهل الفلاحة، يعرفه سكان الأرياف الذين يرعون الماشية يعرفون هذا جيدا، حطب تكسر من مضغ الماشية وتفليه مرة أخرى أو من دوسه بحوافرهم، فيتكسر عود الحطب فلا تكون فيه قوة ولا تماسك ولا شيء، الاقتراح على الله في تشريع شيء جديد، في حذف شيء موجود ونسخه، في تبديل شيء بشيء من الشرع، هذا الاقتراح على أن الله هو الذي يغير، تلك جريمة عاقبتها الهلاك. إن لم نلتزم بما غيره الله فالهلاك، فما بالنا لو غير الناس بأنفسهم. وهذا يستوي أن يكون التغيير في صيام، في زكاة، في صلاة، في أذان، في قرآن، في شيء من هذا، في قتال، هذا كله من تلك الجرائم بل أقبح منها. فغيرنا طلب التغيير من الله، أما بعض المسلمين اليوم فيريدون أن يغيروا بأنفسهم، وتلك جرأة عظيمة على الله تبارك وتعالى، نخشى على الأمة كلها من دمارها وأثارها المخرب للعالم كله. فينبغي أن نعي هذه الأمثلة التي وضعها الله لنا في القرآن لنحذر، لنتذكر. وقصة تحويل القبلة قصة من القصص وحادثة من الحوادث التي تدلنا على أننا أمة موجهة، أمة موجهة، بعثنا إلى الدنيا موجهين بفضل الله، يعني نعرف وجهتنا، نعرف قبلتنا، نعرف طريقنا، نعرف مصادرنا التي نأخذ منها تعاليمنا، نعرف الطريق الذي نمشي فيه، نعرف صحبتنا في الطريق، نعرف الرب الأعلى سبحانه وتعالى، والأرباب الأدعياء الكذبة الذين لا يستحقون العبادة من دون الله ولا مع الله. نعلم بفضل الله كل شيء، رزقنا الله وأنزل إلينا كتابا قال فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء. العيب فينا نحن أننا لم نقرأ الكتاب، أننا لم نتفهم ونتدبر الكتاب. الكتاب واضح مبين بلسان عربي مبين، ولكننا ضيعنا اللغة العربية وهدمنا اللغة العربية، ويوما بعد يوم نظهر ونرفع عبيدا للأدب العربي وعبيدا للغة العربية ليهدم في اللغة ونحن لا ندري، ونرفع اسمه باطلا. منا من يعلم ومنا من يجهل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإلى اليوم وفي هذه الآونة هناك من يدمر في اللغة العربية، وضرباته في اللغة تدوي في العالم ونحن لا نسمع ونحن لا ندري. الكرة تشغلنا والأفلام تلهينا والدنيا تطغينا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لو أن لصا يسرق مني حافظة نقودي لشعرت به، وتحسست كل فترة وحين على حافظتي بيدي حتى أحفظها وأرعى إن كانت موجودة أو أخذت. حافظة نقودي أتحسسها كل لحظة، أما ديني فيسلب مني شيئا فشيئا فشيئا وأنا لا أدري، وأنا لست هنا، وأنا مالي، ليس الشأن شأني، لن أيسى الأمر أمري. نعم ربما كان الأمر خارج يدي ويدك، ولكن ألا نحزن؟ ألا يصيبنا الحزن على ما ضاع من ديننا، على ما سلب منا بقوة أو خفية؟ ألا نحزن؟ لو سلبت حافظة النقود أو بعض ما فيها، لو سلب دون أن نشعر ولا نستطيع استردادها ولا معرفة مكانها، هل نكتفي بهذا نقول أمر خرج من يدي، أخذها اللص وهرب؟ ألا نحزن على فواتها؟ ألا تصيبنا الكآبة ويعلون الحزن على سرقتها واختلاسها؟ نحزن على الدنيا أكثر من حزننا على الدين. صدق قول ربنا عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. مع أن الآخرة خير وأبقى، إلا أن حزن الناس اليوم على الدنيا أكبر من حزنهم على الآخرة. تضيع منه صلاة الفجر، وربما صلاة الجماعة، وربما صلاة الجمعة، ولا يصيبه حزن ولا شيء، قدر الله ما شاء فعل، مؤمن مطاع. لكن تضيع منه الدنيا فيحزن ويجزع ويهلع، اصبر يا أخي، قدر الله ما شاء فعل، ولكن كانت في يدي يا أخي، بقدر الله ضاعت، بقدر الله اصبر، اصبر على قدر الله. لا، كيف أسكت؟ لا بد أن أستردها يا أخي، الصبر، سلم أمرك لله وقل يا رب لا، لن أسكت أبدا، سأكلم فلانا وأعمل محضر في كذا وسأفعل كذا، وفلان هو الذي أخذها، ولا يسكت أبدا ولا يهدأ له بال. عند مصيبة الدنيا. نحن أمة موجهة، وجهنا الله تعالى بقرآن مبين وبسنة نبينا الحكيمة صلى الله عليه وسلم، سنة حكيمة رشيدة معجزة فيها إعجاز عظيم يعجز العلماء اليوم في القرن 21. نعرض عن كل هذا، نفلت كل هذا ونضيعه، لا نشعر بقيمته. إن سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة في كل صلاة في فريضة أو نافلة، إن سورة الفاتحة التي بالغ الناس في حبها وهي تستحق ذلك حتى دخلوا بها أماكن وفعلوها في مواضع ليست من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هي سورة عظيمة. يقرأ الناس الفاتحة عند البيعة، حينما يبيع بيعة يقرأ الفاتحة ليوثق هذه البيعة وليؤكد هذه الصفقة لئلا يرجع أحد من الطرفين. إذا تعاهد اثنان على أمر قرأوا سورة الفاتحة توثيقا لهذا العهد. إذا خطب رجل امرأة قرأ الفاتحة حتى غلب اسم الفاتحة على اسم هذا العمل، اسمه خطبة. فيقول الرجل خطبت فلانة، وتقول فلانة خطبني فلان أو خطبت من فلان، ولكن صار الناس يقول قرأت فاتحتي، وتقول المرأة قرأت فاتحتي. فاتحة ماذا؟ هذه السورة التي ملأت كل جوانب حياتنا، شغلت كل ركعة في صلواتنا بتشريع الله سبحانه، فيها بيان عظيم، فيها توجيه كريم، فيها توجيه لمعرفة الإله الحق من هو، بين آلهة مزعومة كثيرة، بين وهم بشري كثير عبد الشجر والحجر والعجل والبقر والشمس والقمر وغير ذلك. سورة الفاتحة توجهنا ويوجهنا الله من خلالها إلى معرفة الله الحق الذي يعبد وحده لا شريك له، فهو الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، رب الدنيا ومالك يوم القيامة. رب العالمين خلقهم ويرزقهم، ولم يفعل ذلك أحد غيره، إذن هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وحين نرى في الدنيا من يخلق كخلق الله أو يرزق كما يرزق الله، ساعتها فلنفكر في إله آخر، لكن ليس كمثله شيء، لا قديما ولا حاضرا ولا مستقبلا، ليس كمثله شيء، ولا إله غيره ولا خالق سواه سبحانه وتعالى. أراحتنا من هم كثير وبحث طويل. سورة الفاتحة يوجهنا الله من خلالها إلى معرفة من حولنا من الخلق، بعد أن عرفنا على خالقنا وعلى إلهنا عرفنا على الخلق من حولنا. من هؤلاء الناس؟ من هذا ومن هذا ومن هذا؟ هذا أولئك الذين أنعم الله عليهم، وأولئك الذين غضب الله عليهم، وأولئك هم الضالون. ثلاث فرق لا تجد رابع لها. هناك من أخذ بالحق الذي شرعه الله ولم يقترح على الله ولم يغير بعد تشريع الله، فهؤلاء وأولئك هم المؤمنون الذين أنعم الله عليهم بالشريعة فأخذوا بها فأنعم عليهم بالهداية، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. هذا طريق. طريق آخر غضب الله عليهم وهم اليهود، ومن فعل مثلهم رأوا الحق أمام أعينهم واضحا بأدلته، واضحا ببراهين وضوح الشمس في رابعة النهار، ومع ذلك أعرضوا عن الحق إلى الباطل واتبعوا الباطل عنادا وحقدا وعمدا وقصدا وهم يعلمون الحق. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون القرآن حقا، يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام رسولا صدقا، يعرفون أن دين الإسلام هو الدين الخاتم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ليكتمون الحق وهم يعلمون، هؤلاء غضب الله عليهم ولعنهم. فريق ثالث الضالون، أناس لا يعرفون ويمشون هكذا حسب ما كان الأمر، حسب ما سارت دفة الناس ودفتهم ساروا معهم، إن معه ليست له شخصية، ليس له مبدأ. بالله عليك أخي المسلم، بالله عليك أيها الإنسان العاقل، بعد هذا التصنيف الشامل لكل أصناف البشر، مع من تحب أن تكون؟ للأسف، وتخيل معي ذلك البعد العظيم، ذلك البعد البعيد، بعض الناس ساروا مع الذين غضب الله عليهم ولعنهم واتخذوهم أصدقاء، بل اتخذوهم أولياء وأحبوهم وظنوا محبتهم، وبعض الناس نظروا إلى أولئك الذين ضلوا طريقهم وساروا وراء الضلال. ولكن الله يخشى علينا أو يريد أن يحفظنا سبحانه وتعالى من هذا الضياع ومن هذا الشتات والضلال، فأمرنا أن نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويبصرنا بطريق الذين أنعم الله عليهم، لأنهم هم أفضل الناس وهم خيرة الناس وهم أهل السعادة في الدنيا والفوز يوم القيامة في أعالي الجنات. فقال تعالى لنا لنقولها في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني اللهم ارزقنا طريق من أنعمت عليه، وجنبنا طريق من غضبت عليه ومن ضل طريقه. دعاء منطقي جدا يوافق كل عقل سليم، ولكن من هؤلاء الذين نطلب أن نكون معهم كما علمنا الله؟ إنهم علية القوم، صفوة الله من خلقه في كل عصر. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحسن رفيق الذين أنعم الله عليهم. هذه سورة الفاتحة، فما بالك لو قرأت في القرآن ستجد كل ما تريده، فما بالك لو طالعت السنة مع القرآن ستجد كل ما تشتهيه نفسك من أمور الدنيا والدين والآخرة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، نحن أمة موجهة من قبل الله، عندنا توجيهنا، عندنا دساتيرنا أو دستورنا الذي لا يتعدد ولا يختلف ولا يتغير ولا يتبدل، عندنا مرجعية صحيحة نرجع إليها مهما اختلفنا أو اختلفت بنا السبل. خط النبي صلى الله عليه وسلم يوما خطا في الأرض وعلى جانبيه خط خطوفا أخرى، وقال عليه الصلاة والسلام قارئا وتاليا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تلك وصية الله، تلك وصية الله، فهي وصية عظيمة غالية يجب الأخذ بها، والدال عليها أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، فلا يليق بعاقل أن يحيد وأن يتجنب طريقه ودعوته عليه الصلاة والسلام. فنحن أمة موجهة تريد أن تبني نفسك جسمانيا، خلقيا، إيمانيا، تجد كل ذلك في القرآن والسنة. تريد أن تبني أسرة منك كزوج ومن زوجة صالحة طيبة تعينك على أمر الدين والدنيا بسلام، ومن أولاد تنظر إليهم فيسرونك، لا تشتكي من أخلاقهم، لا تتأفق من فعالهم، لا تضجر بلعبهم، إنما أولاد في جمال ورقة ولطف وبراءة وخلق عظيم. فالقرآن يكفيك هذا، والسنة تبين لك هذا، نظام الأسرة نظام كامل في القرآن الكريم. تريد أن تبني مجتمعا، كنت وزيرا، كنت ملكا أو رئيسا، تريد أن تنظم هذه المملكة، كل ذلك موجود في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وبالقرآن والسنة أعد النبي عليه الصلاة والسلام دولة دولة في 13 عاما. قضاها في مكة، خرج برجاله المؤمنين بالهجرة، ومن السنة الثانية في أوائلها كانت غزوة بدر، وبدأت الدولة تظهر بقوتها وجيشها. الأعداء والخصوم يمدون إليهم إلى المسلمين أيديهم صاغرة يطلبون السلام، يطلبون أن يعيشوا ليأكلوا ويشربوا في ظل الإسلام، والإسلام يفتح لهم صدرة، وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله، على ألا تقوم حرب، وأن يقف نزيف الدم من بين الناس ليعيش كل إنسان على دينه ولكن في سلام. هذا هو الدين. تريد أن تفتح أي مجال من مجالات الحياة أو تقيم عبادة من عبادات الدين لله عز وجل، تجد كل ذلك في القرآن والسنة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهل بعد ذلك تفتقر أيها المسلم لأن تتطلع إلى شرق أو غرب لتقلدهم، أو لتتمنى أن تكون مثلهم، أو لتأخذ منهم خبرة أو سبق علم أو نحو ذلك؟ والله لست في حاجة لهذا، إنما أنت أسبق منهم لو وعيت دينك ولو عرفت قرآنك واتبعت سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. وقد سبق أجدادنا المسلمون الدنيا كلها بالقرآن والسنة في عصر طويل جدا وحضارة إسلامية عظيمة. هل أنت في حاجة لأن يوجهك غيرك ممن هم على غير دينك؟ أظنك أغنى الأغنياء عن ذلك، فعندك توجيه لك ولغيرك، فلست في حاجة لأحد. احتفظ بهذا التوجيه واقرأه وأعد قراءته وتدبر ما فيه وانتبه إلى دروسه وأحكامه لتفوز ولتتقدم ولتعلو قبل أن يفوتك دينك وقبل أن نسلب منك دينك. كذلك نحن أمة شعارها سمعنا وأطعنا، وذلك شعار عظيم، سمعنا وأطعنا، هذا شأن المؤمنين كما قال الله تعالى: والله لا يجامل أحدا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولو كان أمر الله تعالى أكبر من قدرتي بنظري لا أطيق هذا الأمر، أكبر من طاقتي، قل أيضا سمعنا وأطعنا. احذر أن تقول لله ولا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ممثلا كل ذلك في علمائك الذين ينصحونك ويبينون لك أحكام الدين، احذر أن تواجه أمر الله تعالى وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام بقولك سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. إن الله تعالى توعد هذه الأمة في أولها على أن يحاسبها على خواطر النفس، فلو كنت تصلي أو جالسا في بيتك أو تشتغل بأمر ما فطاف بخاطرك أن تسرق كذا أو أن تقتل فلانا أو أن تأخذ مال فلان غصبا أو نحو ذلك من جرائم، طاف بذلك فقط، لم تعزم، لم تنوي، لم تأخذ أي خطوة ولا في قلبك، الله يحاسبك عليه. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا أي تخرجوا وتظهروا، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. سمعها الصحابة ففزعوا وذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، أمرنا بالصلاة فصلينا، وأمرنا بالصيام فصمنا، ونزلت هذه الآية ولا نطيقها، لا نقدر عليها، ونزلت هذه الآية ولا نطيقها. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وأطعنا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. ساعتها أفاقوا وانتبهوا، قالوا سمعنا وأطعنا، كيف نفعل ذلك؟ كيف نواجه الشرع الرباني والهدي النبوي بمثل هذه الكلمات؟ غفرانك ربنا وإليك المصير. واعتذروا واستغفروا الله تعالى، قبل الله منهم هذا وعظم لهم هذا الموقف، فذكره وسجله لهم في سجل شرفهم في القرآن في سورة من أعظم السور وهي سورة البقرة، وأنزل التخفيف مباشرة بعد الطاعة والامتثال. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فعفى الله عن أحاديث النفس إلا أن يعزم النية، إلا أن يظهر عملا بقول أو بفعل، فذلك الذي يحاسب الله به. أما مجرد خاطرة النفس فالله تعالى عفى عنها إكراما لامتثال أولئك بدين الله. فكأن الله أراد أن يقتدر أولئك الرجال، فلما رأى منهم صدقا وعزما وقوة وامتثالا لطاعته ولو كانت في تصورهم أكبر من قدراتهم، خفف عنهم وخفف عنا كذلك، وخفف عنا كذلك بكرامة لهم وببركة توبتهم ودعائهم. لا بد أن نستجيب للأمر وإن لم نكن نعقله. إن رجلا رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حباب بن المنذر رضي الله عنه، رآه ينزل في منزل ويعسكر في مكان يوم بدر. الرجل بخبرته بهذا المكان رأى أن هذا المكان غير صالح للعسكرة فيه، فراح إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أهذا، انظر إلى الكلمات الدقيقة العجيبة، أهذا منزل أنزلكه الله تعالى، أي أمرك بالنزول فيه، فليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه، فليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ أم هي خبرتك أنت كبشر باجتهادك أنت يا رسول الله بعيدا عن الوحي عليه الصلاة والسلام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بكل أمانة مع سائله، قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة، هذا اختياري أنا وانتقائي أنا كبشر. فقال الرجل: يا رسول الله، أرى أن ننتقل إلى مكان كذا ونترك هذا المكان، ونغور المياه الفلانية ونترك الآبار الفلانية، فيكون الماء عندنا وليس عند القوم ماء. فاقتنع النبي عليه الصلاة والسلام برأيه، فقام ونزل في المنزل الذي أشار به. انظر كلمة الرجل: أهذا منزل أنزلكه الله تعالى، فليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه، وإن كنت أنا مقتنعا أن هناك خير منه وأن المكان الذي هناك أفضل منه تكتيكيا وعسكريا وسياسيا، ولكن أمر الله ينفذ. لو كان أمر الله فلا نتقدم ولا نتأخر. هذا هو، ينبغي أن تكون الطاعة لله عز وجل وللرسول عليه الصلاة والسلام فوق آرائنا، فوق اجتهاداتنا، فوق خبراتنا وعلومنا ولو كانت تخالفها. فأمر الله أرشد، وقول النبي عليه الصلاة والسلام أسد من قولنا وأجمل. ينبغي أن نطيع أمر الله تعالى ولو كان مهما كان فوق طاقتنا، بعيدا عن تحديد أو عن حدود عقولنا وتصور عقولنا. ينبغي أن نقول دائما لله: سمعنا وأطعنا. كان هذا هو شعار هذه الأمة في أولها وفي امتدادها، ما اختلف ولا غاب ذلك الشعار إلا في هذه الأيام التي فتن الناس فيها بالعقل، فيقول: اقنعني أولا، ما دليلك على هذا؟ ولكن ما الذي قال لك أن الله يريد هذا؟ مفاصلة ومشاكسة كثيرة مع الله سبحانه وتعالى. وصار الحال كحال بني إسرائيل حين قيل لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: ما هي؟ ثم قالوا: ما لونها؟ ثم قالوا: ما لونها؟ ثم قالوا: ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا. حتى ذبحوها وما كادوا يفعلون. لو وجدوا سؤالا آخر لسألوه، ولو كان هناك مجال لمفاصلة أخرى لفاصلوا بها ولم يذبحوا، ولكن ذبحوا مضطرين لأنه ما بقيت لهم حجة. هكذا تحويل القبلة إن كنا سنتذكرها، إن كنا سنحتفل بهذه الحادثة. وقد فرض الله تعالى استقبال القبلة التي هي البيت الحرام، ولم يعرضنا بذلك ولم يصرفنا عن المسجد الأقصى، بل هو يلزمنا هو لنا، والذهاب إليه جائز، والسفر من أجل الصلاة فيه جائز، مجرد أن تصلي فيه ركعتين، والصلاة فيه بخمسمائة صلاة، الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. فكوننا نتوجه إلى القبلة في مكة هذا ليس معناه أن نترك المسجد الأقصى أو نعرض عنه، لكن هو استقبال قبلة في الصلاة فقط. ماذا لو وجهنا الله هكذا؟ وجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، ثم طرفنا بعد فترة إلى هذه الجهة نقول سمعنا وأطعنا، ثم إلى تلك الجهة سمعنا وأطعنا، ثم هنا سمعنا وأطعنا. حيث كان أمر الله ندور معه دون عصيان، دون مفاصلة مع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم والعلم بتوجيهه إلينا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العمل، وأن يكون شعارنا دائما سمعنا وأطعنا. اللهم احفظ علينا نعمة الدين يا رب العالمين، واحفظه من التغيير والتبديل، ورد عنه كيد الكائدين، إنك أنت القوي المتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإني أقول لحضراتكم ما لا يخفى عليكم، ألا وهو خفة الدين وخفة وزنه في موازين الناس. فالناس صار الدين عندهم خفيف القيمة جدا، دعك من صلوات يؤدونها، وصيام يقومون به، وحج وعمرة يتنسكون بهما، فتلك أسس الإسلام، ونعوذ بالله من تضييعها. وإن كان في أدائها كلام، فالصلاة في معظمها لو رآها النبي صلى الله عليه وسلم لقال: صلوا فإنكم لم تصلوا. ومن أراد، كما قال أحد الملاحظين من العلماء، من أراد أن يطلع على جهل الأمة فلينظرها عند الحج والعمرة، ترى جهلا عجيبا من الناس وهم يؤدون الحج والعمرة. أو اطلع على الأقل وأنت في بلدك هنا، إن لم تتمكن من الذهاب، اطلع على برامج الحج والعمرة التي تصدرها وزارة أو مكاتب السياحة ومكاتب السفر القائمون على برامج رحلات الحج والعمرة، انظر ماذا يقولون فيها وماذا يفعلون بالحجيج والعمار. الهم انصرف إلى الكسب، الهم انصرف إلى تقليل المدة هناك ورفع الأجرة، فلو أخذ منهم يوما واحدا ربما ساعة من الساعات يسترد بها قيمة يوم، ويفوز هو بأجر يوم هناك من الأجر المادي، ويوفر على نفسه ربحا كثيرا، فيأخذ من دين الناس ليكون دنيا لنفسه. هذا في معظمهم، وإن كان فيهم من يصدق الله عز وجل وينصح لإخوانه من المسلمين. الصيام يسليه الصائمون كما تعلمون بألعاب وبلهو، يلعبون كوتشينة، يلعبون ضمن، ويلعبون الطاولة، يلعبون تلك الألعاب، يشاهدون كرة، يشاهدون أفلاما وتمثيليات، شيء لا يمد إلى الصيام بصلة، بغض النظر إن كان مباحا أو غير مباح، لكنهم يقتلون فراغهم ويضيعون أعظم أوقاتهم وهم صوام، يضيعونها في ألعاب، في لعب ولهو، وما كان لمثلهم أن يفعلوا ذلك. فلا تنظر لهذا، ولكن قيمة الدين في نفوس الناس خفيفة جدا. رحم الله الشيخ الغزالي حين كان يقول مرة: ضاعت بطة فخرجت صاحبها تنادي عليها: ضاعت لي بطة فردوها علي، وضاع دين فلم يخرج وراءه أحد. سلب الحجاب ويسلب من بلاد كثيرة تدعي الإسلام. الحمد لله عندنا خير، ولكن في بلاد منع الحجاب منعا، تمنع المسلمة من أن ترتدي حجابها. ربما لا يستطيع المسلمون صلاة الفجر، ربما لا يدركون السنة للمساجد، فبمجرد تسليمة الإمام تغلق الأبواب. ربما وربما سلب من ديننا أشياء كثيرة في العالم الإسلامي، والمسلمون ساكتون راضون، ولن يكف أعداء الدين عن هذا الأمر حتى يقضوا على الدين كله، فإنهم لا يقنعون بشيء، ولا يعادون الحجاب لذاته، ولا يعادون الختان لذاته، وإنما يأخذون هذه، فإن سلمتها لهم نظروا إلى ما وراءها. أعطنا هذه أيضا، خذها، وهذه كذلك خذها، أما تلك فإنا نريدها، خذوها. وهكذا صدق رسولنا عليه الصلاة والسلام حين قال: لتنقضن أو لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. العروة هي العقدة، الشيء المتين والشيء المتين القوي، قوى الدين وأعمال الدين وأسس الدين. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس أي تمسكوا بالتي تليها ونسوا هذه، ضاعت. الحمد لله بقيت لنا عروة، يتشبثون ويمسكون بالعروة التي بعدها، فهذه تسلب منهم وتضيع فتأتي الأخرى. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، أولهن نقضا الحكم أي بما أنزل الله الحكم، وآخرهن نقضا الصلاة. ومن دخل في الأذان دخل في الصلاة، اقتربت الساعة، ونسأل الله السلامة. الدين عظموه بأنفسكم، احفظوه بأنفسكم، فلنحب ذلك الدين العظيم، ولنحزن إن فات منه شيء، إن استطعت رده فرده، إن لم تستطع فتلك الغلبة، ونعوذ بالله منها، غلبة غيرنا علينا. وما علينا على الأقل إلا أن ندعو الله عز وجل أن يرد علينا الدين ويحفظه، إلا أن نحزن حزنا حقيقيا واضحا في حياتنا، في مقابلاتنا، عند طعامنا، عند شرابنا، تظهر علينا علامات الحزن لشيء عظيم فات منا. أما أن نضحك ونلعب ونلهو، قدر الله وما شاء فعل، دينه وهو يرعاه، وأنت وأنا ألا نحزن؟ ألا نحزن على الأقل؟ ألا ندعو بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى برد هذا الذي ضاع، أو بحفظ ما بقي حتى لا ينقص مرة أخرى؟ هذا سكون، سكون لا يحمدنا الله عليه ولا يرضاه الله منا. إنما الدين قيمة غالية عالية ينبغي أن نحفظها. وقبل ذلك عرفنا أن أعداءنا يحسدوننا عليها، والشياطين الجن والإنس محاولون استلابها منا بالوسوسة والتشكيك والشبه وغير ذلك من طعنات كاذبة على الإسلام، ليستخرجونا من ديننا، وبعد ذلك يفرحون: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فلا ينبغي أن نكون هكذا، يضيع الدين ولا نحزن عليه، وإن ضاع شيء قليل من الدنيا أقمنا له الدنيا ولم نقعدها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشعرنا بعظمة هذا الدين، وأن يعظمه في نفوسنا وفي قلوبنا، في سلوكياتنا، في حياتنا، وأن يجعلنا نشعر بقيمته الحقيقية العظيمة. اللهم اجعلنا ممن يعظمون شعائرك وحرماتك، اللهم اجعلنا ممن يعظمون دينك وهديك، اللهم اجعلنا ممن يعظمون قرآنك وسنة نبيك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا ربنا قلت حيلتنا وضعفت قوتنا وتسلط علينا عدونا، فاللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، وبارك لنا في قرآننا وسنة نبينا، اللهم احفظ علينا ديننا وبارك لنا في قرآننا وسنة نبينا. اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعل السفهاء، اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعل السفهاء، ونسألك يا ربنا أن تحشرنا مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. إذن يا ربنا بنصر الإسلام، اللهم أذن بنصر الإسلام، اللهم أذن بنصر الإسلام وعزة المسلمين وذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين ومن ناوأهم من المنافقين. اللهم رد علينا مسجدنا الأقصى، اللهم رد علينا مسجدنا الأقصى وارزقنا فيه الصلاة قبل الممات، ويسر لنا يا ربنا عمرة رمضان، ويسر لنا يا ربنا حج بيتك الحرام. اللهم يسر لكل راغب وحقق لكل طالب، وسلمهم يا ربنا في ذهابهم وإيابهم، وتقبل منهم نسكهم وارزقهم خير الدعاء، واشركنا في دعائهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، خير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، خير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. وأقم الصلاة.